الرحيم وصلى الله على محمد وآله الميامين. كان الكلام فيما أفتى به على العلام رضوان الله عليهم قديما وحديثا من أن المرجوم والمقتول في القصاص بلين والمقتول في الحد أو وألحك به المقتول بحد آخر مثل اللايت عليه بالله اللايت إذن يقتل مع أنه غير موجود في الرواية مقتول فكر مرجوم والمقتول قصاصا مقتصنان. هوب الروايات التي دلت على هذا الحكم قلنا ضعيفة السند والذي لا يعمل برواية ضعيفة ولا يقول بجبران الضعف بعمل الأصحاب يكون في حالة من الحيرة، فإن الموازين على عما تقتضي الإفتاء بعدم كفاية الغسل قبل الموت بل لابد من الغسل بعده بالنحو المطلوب شرعا وهو غسل بالسدر ثم بالكافور ثم بالماء مع الخالي. هذا هو ميزان العلم. بل هناك رواية وإن كان في سندها ضعفان وهي رواية تقول بالحصر يعني الذي يسكت عنه الغسل هو خصوص الشهيد لا كلهم أحد، وهي رواية التي رواها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، بل رواية أبي خالد قال أغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شيء كل شيء يعني بأي سبب قتل أغسله إلا ما قتل بين صفين إلا المقتول بين صفين. هذه الرواية تدل على الحصر، هذا رفع اليد عن هذا الحصر نفتكر إلى دليل واضح، لكن هذا رواية أيضا ضعيفة فنعتبرها مؤيدة لأصل الحكم وهو وجوب غسل كل قتيل ما عدا الشهيد. فإذا مع وجود هذا النحو من الروايات نرفع اليد لروايات ثلاث ضعيفة هذا فهي لا معنى لا وجه له. ومن هنا بل هذه رواية أيضا ضعيفة بل فالصحيح ما قلناه أن مخالفة المشهور خصوصا متصالم عليه بحيث لم نجد في الفقهاء القدماء والمتأخرين من توقف في هذا الحكم، كلهم أفتوا بسقوط الغسل عن هذين الشخصين المرجوم والمقتول قصاصا. بل هذا بل فما مخالفة المشهور ولكن الفتوى بدون الدليل أشكل. فإذن نلتزم بالاحتياط، هذا من هذه الجهة الاحتياط أن يؤمر هذا بالغسل بالاغتسال قبل القتل بل قبل الرجم مرعى ورجل يؤمران بالغسل وثم بعد ذلك هذا يوصلان بمقتضى القواعد العامة احتياطان. بل هذا هو الذي نلتزم به والعلم عند الله سبحانه. بل ثم وقع الكلام في بعض بخصوصيات هذه المسألة أن هذا الغسل مطلق أو يكون بأمر من نائب الإمام. خصوصيات هذه المسألة كثيرة جدا غير واضحة. دليل من تلك الخصوصيات ما قال يسير أنه هذا المرجوم أو مقتول قصاصان يؤمر بالغسل يأمره الإمام أو نائبه. ماذا يعني بالنائب؟ النائب من قبل الإمام في إدارة أمور البلاد مثل ما كان ولاة على البلاد من قبل أمير المؤمنين والي البصرة والي مصر والي على فارس والي كذا، هذا المعنى. فمعنى ذلك حكم ينحصر في حالة الحضور، على في غيبة الإمام لا يوجد مثل هذا النائب أصلا. أو مقصود به النائب النائب بأدلة نائب عام، هذا كل فقيه نائب عن الإمام هذا يقصد. أو مقصود بالنائب هو القاضي المتصدي لبيان للتطبيق للتنفيذ الأحكام الإلهية من الحدود والديات ونحو ذلك، فالنيابة قاضية عن الإمام في خصوص إقامة العدل الإلهي، هذا بين المتخاذ، بين المتخاذ، لا عدل، عدل الإلهي في البرية كلها، في خصوص في سورة المرافعة وبين لها هذا متخاصمين. ما يعني بالنعبة لم يوضح رضوان الله تعالى عليه ما مراده هو من النعيب. هوب معك هذا الإجمال موجود، والعلماء عندنا لم يوضحوا ما هو المقصود بالنائب. يا أخي ما نائب له معاني مصادق، ماذا تقصدون؟ فالكلام مجبل ولد. واشتراط إذن النائب أو أمر النائب تقييد للروايات بدون مقيد. ما الدليل على هذا التقييد؟ رواية تقول أنه يؤمر، استغفر الله، يغتسل، هذا يغسل يغتسلان، هكذا في الرواية. على مسمع كردين عن أبي عبد الله المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان، يغتسل، أو في بعض الرواية يغتسلان ويحنطان، يغسل يغسلان وهو حي، هذا ويحنطان ويلبسان الكفن، ملم قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما، والمقتص منه بمنزلة ذلك، هذا يغسل ويهنت ويلبس الكفن ثم يقاد. فإذا لم يثبت أنه هذا يكون يغسل، يعني معناه هو يغتسل، يغتسل ليس مقصود أنه إلا بإذن الإمام، ليس في الرواية أنه إذن يكون بأمر النائب، تقييد للإطلاق بدون الدليل. هو صار فيكون هذا الحكم إذن من باب الاحتياط، لابد أن يكون قاد المسلمين هو يأمر بين غسنة ثم بعد ذلك تقام عليه هذه الأحكام الإلهية العد ونحو ذلك، هذا هو من باب الاحتياط، وليس في الرواية شاهدون على ذلك. ما قد نظر عن هذا، هل هذا الغسل غسل التوبة كما احتمل السيد العالم بيدي محطه وبيتبار أنه سوف يغفر له هذه المعصية التي فيها يقتل هو من قصاص أو غير قصاص؟ بلي، هذه توبة غسل توبتين أو غسل ميتين تغير وقته، هذا وقته قبل عادة بعد الموت، هنا يكون غسل قبل الموت. احتمل السيد العظم أنه يكون غسل توبة، وليس في الروايات هذا ما يدل على ذلك أنه غسل توبة أو غسل ميت، هذا فتجي عليه أحكام غسل الميت. ولكن اليزدية فهم من هذه الروايات أنه غسل ميت، لعل منشأ فهمه الشريف هو أن هذا بدل عن ذلك، من مقا أنه يغسلان ثم يدفنان كذا، من بدلية فهم أن هذا نفس ذلك الغسل، ولكن قدم على الموت على غرار ما قيل غسل الجمعة يتقدم على يوم الجمعة إن كان عاجزان عن غسل يوم الجمعة مثلا، وهكذا. فيكون عذن هذا من باب الاحتياط، يعني غسل ميت يغسله غسل ميت، يكون أغسال الثلاثة غسل ميت غسل بالمتصدر ثم كافور ثم مع القرح. خصوصية أخرى، هل يلحق المقتول بعمر القاضي هذا غير هذين الشخصين، غير المرجوم غير المقتول قصاصان، وهو الذي زحم من فقهائنا الأبرار، ولكن بل أنه كل من يلحق بذلك، مثل مثلا المفسد في الأرض مرتد كافر، مرتد إذا بعد التوبة، إذا بعد إسلام لا يقبل إسلام ولكن أحسنتم أيضا يقتل، أو مفسد في الأرض هذا متقطع الطرق ونحو ذلك، هؤلاء يقتلون، بل أيضا يلحق بهؤلاء بالمرجوم والمقتص منه أولى. قلنا المشهور ذهبوا إلى الإلحاق، ولم نجد في ذلك رواية إلا رواية واحدة، وهذه رواية وهي باب 15 رواية واحدة هي، وهي أنه من سئل عن الإمام صادق سلام الله عليه على ابن سيابة يقول عنه وأنا حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله. في معصية الله يعني هذا هو كان جزاء للمعصية. هذا ظاهر هذا الكلام. كان مثل القتل في الارتداد أو قتل في بل هذا في فساد في العرض ونحو ذلك. هذا فإمام بيّن له يقول يغسل عنه الدم بل يقول يغسل أو يكون لبا هكذا في معصية الله أي يغسل أم يفعل به كما ما يفعل بالشهيد. قال إذا قتل في معصيته هو هذا يغسل أو يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا ولا يدلك جسده ويبدع باليدين والدبر ويربط جراحاته هذا بالقطن والخيوط. وإذا وضع عليه القطن هذا الصبا هذا وكذلك موضع الرأس يعني الرقبة حيث قتل ويجعل له من القطن شيء كثير ويضر عليه الحنوط ثم يوضع القطن فوق الرقبة وإذا استطعت أن تعصبه ففعل. هذا حكم فيها. بل هذا الرواية كان يجري في كل قتيل في أي معصية ولكن هذه الرواية ضعيفة السند لا يمكن الالتزام بها ولا فتوى بها. فالنتيجة أن الحكم الاحتياط الذي التزمناه فهو مختص بهذين الشخصين وهو القتيل هذا في القصاص والمرجوم. وأما ما عدا ذلك فلا بد من إجراء السنة عليه وهو الغسل والكفن والحنوت كل الأحكام هذا مثل باقي الموتى إن شاء الله وبعض الخصوصيات نتعرض لها إن شاء الله.